عدنا لحضراتكم من جديد أعزائنا الثوار، والحديث زي ما ألمحت لحضراتكم قبل الفاصل هيكون عن الحراك الثوري في التاريخ الإسلامي ومعرفة أسبابه وفلسفته. خلوني في البداية أرحب بضيفنا المتخصص في هذه الأمور الأستاذ محمد الهامي. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. بصفتك باحث في التاريخ الإسلامي، كيف قرأت في التاريخ الإسلامي أو التاريخ عموما فلسفة الثورات؟ ما الذي كان يدفع الناس أن تخرج وتثور على الأنظمة اللي موجودة؟ هل كان الفقر؟ هل كان الجوع؟ أم كانت الحرية؟ أم كان هناك أسباب وفلسفة أخرى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أولا يعجبني جدا تفرقة بعض المفسرين في قوله تعالى: يا أيها الناس وإن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففي هذه الآية في تفرقة بين الشعوب والقبائل. فبعض المفسرين قالوا إن الشعوب هي للعجم والقبائل للعرب. طيب ليه سموا الشعوب للعجم والقبائل للعرب؟ لأن العجم في ذلك الوقت فارس والروم وإمبراطورية الهند والصين كان فيها أنظمة مستبدة مستقرة قاهرة والناس مذلولين، لكن الأمور مستقرة جدا. جميل. فالناس كسبت شعور هذا الظلم والذل والقهر وتعودت أن يبقى في فصل بين الطبقات، في سادة وفي عبيد. في الهند مثلا كان في 4 طبقات، فصل عنصري بغيض جدا. جميل. في فارس بهذا المعنى. فمن أسرار النزول هذه الرسالة المحمدية على العرب أنهم قوم لم يتسلطن عليهم أحد، يعني ما فيش حد ذلهم وقهرهم، وأنبت فيهم ما ينبت في الشعوب من خصائص الذل والقهر. جميل المعنى ده. وده الفرق الكبير بين بني إسرائيل وبين الأمة الإسلامية. يعني بني إسرائيل أرسل الله إليهم سيدنا موسى تحت ذل فرعون. طيب فرعون كان يقتلهم ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويستضعف طائفة منهم، يعني وضع شديد الصعوبة، لكنهم لما شربوا هذا المعنى من الذل ما استقبلوش سيدنا موسى رغم أنه المخلص المنقذ بالنسبة لهم، ما استقبلوهش استقبال المخلص والمنقذ أبدا، ده كانوا متضايقين منه. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طب حتى لو أنت بتؤذى من قبل ومن بعد فما فيش مشاكل، لكن هو ما كانش مرحب بالإزاء اللي من بعد ده. نفس فكرة هي الثورة عملت لنا إيه؟ ده قبل الثورة كان أحسن معايا. الناس تعودت على إيه؟ مسروقين بالشياكة على نظام الذل ده. الجيل ده رغم أن ربنا أرسل له نبي، ورغم أن هو رأى المعجزات انشقاق البحر ونزول المن والسلوى وغيره وغيره وغيره، سيدنا موسى انتهي إلى أن يقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي بس. وفرض عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة لكي يزول هذا الجيل ولينشأ جيل آخر مش تحت استبداد حد. الجيل ده كان تائه في صحراء سيناء أو في صحراء الشام، لا هو تحت حكم الفراعنة في مصر ولا هو تحت حكم العماليق في الشام. هو الجيل ده اللي صنع النصر رغم أنه ما شافش معجزات. تمام. الجيل الأولاني رغم أنه لسه خارج من معجزة ضخمة، أول ما شاف صنم قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أول ما سيدنا موسى غاب عنهم عبدوا العجل. طيب أنا استاذنك عايز أتوقف عشان أخذ المعنى اللي حضرتك قلته، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ورجعناكم شعوبا وقبائل، أفهم من كلام حضرتك إن كلمة الثورة ومسألة انتفاض الناس وخروجهم وثورتهم كانت طبيعية في الشعوب، إنما لم تكن موجودة في القبائل لما تعرفت عليه القبائل من طريقها للعيش وتقاليد وأعراف إلى آخره؟ لا ده يعني ده المعنى اللي فهمته. خلينا نقول المعنى بشكل تاني، انه الشعوب لما بتستقر تحت حكم الظلم ما بتصورش مهما توفرت لها اسباب الثوره من الظلم والذل والقهر وكل حاجه. الشعوب اللي بتحتفظ بالعزه والانفه والكرامه هي اللي بتصور. وعلشان كده لما ربنا ينعم على جيلنا بثوره المفروض ما تفلتش مننا ابدا، لانها لو فلتت وبقينا جيل بيتعود على الذل والقهر والظلم فاحنا معانا ايه، جيل او جيلين تاني، لان احنا خلاص هنتعود على الظلم زي ما ابائنا واجدادنا تعودوا عليهم ولم يثوروا. الجيل اللي ثار اغلبه شباب، الشباب دول ما شافوش الظلم، الناس اللي شافت الظلم ما صارتش. فلابد ان نتمسك بهذه اللحظه من الثوره، والا الثمن ان احنا هندفع يعني جيل أو جيلين تاني من عمرنا ذل وقهر واستضعاف بدون قدرة على الثورة. طيب. هنبقى تعودنا على هذا النظام. هنا في معنى مهم جدا أستاذ محمد، وهو فيما يتعلق بأسباب والعوامل اللي بتدفع الناس للخروج للثورة. يعني إذا استعرضنا التاريخ عموما، بلاش تاريخ الإسلامي بس، خلينا نستعرض التاريخ عموما، هل تعتقد كان في تجارب ثورية قامت لأسباب تتعلق بالفقر، الوضع الاقتصادي، أو أسباب متعلقة بالحريات؟ وهل كان في ثورات قامت على أسباب دينية؟ نعم، خلينا نقول يا أستاذ إسلام، في كلمة مشهورة بتقول إن الناس لا تثور من أجل الظلم، وإنما تثور من أجل الشعور بالظلم. يعني الناس ما بتثورش من أجل الظلم، لكن تثور من أجل الشعور بالظلم. يعني لما يبقى واقع عليها ظلم، لكن هي شايفة نفسها بتكافح ودخل معركة وطنية، ومصر ضد الإرهاب، ولا مصر ضد العدو الصهيوني، ولا مصر وقت ما تبقى داخل معركة وطنية يقول لك شد الحزام، هتقول لي ما أنا شده، يقول لك شده أكتر. يعني عارف أنت الفاظ الإعلاميين، الكلمة اللي أنا قلتها دي لمحمد شردي، يقول له شد الحزام، طب ما أنا شده، شده أكتر. لو نعرض السيسي في آخر، علشان إحنا عندنا معركة مع الإرهاب، إحنا عايزين ندوس على نضغط على نفسنا أكتر. يعني حتى نضغط أكتر. ماري أنتوانيت في فرنسا قالت الناس قالوا الناس قالوا أنا مش لاقيين عيش، قالت لهم كله جاتوه. يعني هو قال لهم لا، ولا عيش ولا جاتوه، ما تاكلوش خالص. نعم. لكن أيام مرسي بقى، أيام مرسي كان الوضع مختلف أفضل من كده كتير، لكن كانت الرسالة الإعلامية اللي شغالة زن على دماغ الناس، لا ده مش كفاية، لا ده و300 جنيه زيادة دول هيعملوا إيه في الغلاء والمرتبات والأسعار، والأنبوبة اللي كانت بتوصل ب8 جنيه لغاية البيت، طب و8 جنيه دي حاجة رهيبة جدا بالنسبة للموظف. فالناس ما كانتش في ظلم أيام مرسي، لكن حاسة بالظلم. الناس دلوقتي في ظلم أيام السيسي، بس عادي، هو يعني هو هيضرب الأرض تطلع غاز مثلا لما تكلموا مشكلة الأنابيب. المهم هو مشاعر الناس وفهمهم للواقع الحالي. يعني انت ما ينفعش تدخل الناس في معركة وطنية. طبعا هو السيسي اشتغل على كده اعلاميا، واشتغلوا عليها ايام مرسي اعلاميا. القصد انه شعور الناس بالظلم وتهيؤ هو اللي بيهيئهم للثورة. لكن ممكن الناس تحصل عندها مجاعات، ودي حصلت على فكرة في التاريخ كتير، ممكن تحصل مجاعة والناس يموتوا وياكلوا اولادهم وما يفكروش يتوجهوا الى قصر السلطان. حصلت. تمام. حصلت في مصر. فحصلت في مصر. نعم. الحكم الفاطمي. اي نعم، هذه في شدة المستنصر، حصلت برضو ايام المماليك. كان في حي، احد الاحياء المعروف بالسودان، كان هؤلاء يعني اهالي هذا الحي كانوا ياكلون الناس. نعم. فالقصد انه طيب، هل الفقر ممكن يخلي الناس تعمل ثورة؟ ممكن، بشرطين او بشرط من الاثنين، ان يبقى موجود قائد مسموع الكلمة يوجه غضب الناس من الفقر الى السلطة، أو أن السلطة نفسها تضعف وتضمحل فالناس تطمع فيها. لكن بدون وجود أحد هذين العاملين، الفقر يخلي الناس تنفجر في بعض، يعني يسرقوا بعض ويأكلوا بعض وينهبوا بعض، وبرضو السلطة آمنة طالما هي قوية وموجودة في قصر. وعلشان كده أنا عايز أقول لك كلامنا موجود لغاية دلوقتي، أغلب الدول الإفريقية الحراسات موجودة في العاصمة وعند منابع النفط أو عند مناجم الثروة، وباقي الشعب بياكل في بعضه، والناس بتموت ومذابح تحصل، بس اهم حاجه طالما العاصمه من المنطقه الخضراء مثلا في بغداد بعد الاحتلال العراقي، كان العراق كله منفلت الا المنطقه الخضراء. وعلشان كده انا عايز اقول لك في فكره المؤتمر الاقتصادي، السيسي ما يهمهوش اصلا باقي الناس، المهم ان الناس ما تفكرش تثور. يعني حتى لو هياكلوا بعض عادي مفيش مشاكل، حتى لو هيموتوا بعض مفيش مشاكل. وعلشان كده حتى الاحداث يعني شوف حصلت كم حادثه من قطارات واصطدام اتوبيسات، ومفيش حد مهتم انه يكلم في وزير النقل بالاستقاله مثلا، رغم ان ايام مرسي وكان بعد ما يعني ما حصلت حادثه اسيوط بعدها بفتره بسيطه، كان اول قرار هو اقاله وزير استقاله وزير النقل. يقعد يقول لك الإعلام بقى لا مش كافي، لابد أن يستقيل رئيس الحكومة، و5000 جنيه كافر. طبعا دلوقتي مفيش الكلام ده كله. فهي فكرة اللعب على مشاعر الناس، عن الشعور بالظلم، رغم أن هم الآن في ظلم أكبر، إلا أنه مفيش الشعور ده، فعلشان كده ممكن يستسلموا. طيب خلينا ننتقل لنقطة مهمة. يعني أنا يعني البعض بيقرأ المشهد اللي بيحصل في مصر الآن، أن تداعياته وتطوره بهذا الشكل وتمادي سلطة العسكر في تنويع وسائل الإجرام، من قتل في المظاهرات وإلى إعدام الشهيد محمود رمضان بالأحكام القضائية، إلى تصفية الجسدية داخل المنازل زي ما حصل مع سيد شعراوي في نهي امبارح، البعض بيقول ان ده كله هو ثمار الحراك السلمي اللي بدأ في مصر من بعد مذبحة رابعة العدوية او من بعد انقلاب 3 يوليو حتى الان. برأيك هل كان الحراك السلمي هو السبب الرئيسي في طغيان العسكر بهذا الشكل الان، ولا انه لو حصل تنازل عن هذا الحراك قد يكون المقابل من نظام العسكر اقسى واعنف مما تشهده مصر الان؟ طيب، الاول الرائد لا يكذب اهله، يعني ما ينفعش حد يقعد قدام شاشه ويعني ويخدع الناس. بالتاكيد مفيش حاجه اسمها حراك سلمي ولا ثوره سلميه، الكلام ده مش موجود، مفيش حاجه كده. الثوره لابد لها من قوه، اما انها تكون قوه ذاتيه او تكون مدعومه من قوه خارجيه، زي الثوره تحصل في جورجيا في اوكرانيا تدعمها امريكا، يدعمها الاتحاد الاوروبي. يعني اما في ثوره تنجح بالقوه الخارجيه او ثوره تنجح بقوتها الذاتيه. نعم. طيب، اللي فكر في الحراك السلمي هو برضه فكر بمنطق القوه ده، فكر انه الحراك السلمي قد يؤدي الى تدخل القوه الدوليه لتغيير المشهد. يعني هو برضه في خلفيته ان الحراك السلمي ده سيستفز القوة الدولية، لكن مفيش عاقل بيقول ان انا بطلع اهتف في المظاهرات فهيتكسف ويمشي، يعني مفيش كده. تمام. طيب، بس الناس ظنت هذا من ال 18 يوم. ما هو ده الخطأ برضه في قراءة المشهد. ده الخطأ في قراءة المشهد، ان احنا يعني هل الناس علشان وقفت في التحرير هتفت مشي؟ ولما مشي هو مش مشي بقوة الجيش، يعني لنقل بوضوح، هل استطاعت الثورة وحدها إزالة حسني مبارك؟ لا طبعا. فالمهم ان في المهم ان في قوة بتتحرك لتغيير المشهد، فما فيش حاجة اسمها ايه، اسمها حراك سلمي. حتى اللي اعتقدوا بالحراك السلمي اعتقدوا له في ظل يعني ميزان تتدخل فيه قوة. طيب، ما فيش حاجة اسمها حراك سلمي، ولكن ممكن نسميه تكتيك بتمارسه القوة الثورية لفترة زمنية ما، لكنه ليس هذا الحراك استراتيجية للحراك الثوري. ماشي، يعني اللي بيقول كده يقول كده، يعني أنا أخالف من الأصل، لأن الدولة في مصر هي انعكاس للنظام العالمي. يعني الدولة الحديثة منذ أن تأسست، وبعدين لما أتى الاحتلال، وبعدين لما الاحتلال سلمها للعسكر، ممتاز، كل ده سياق عالمي. هو ما كانش ممكن يعمل انقلاب لو ما كانش عنده ظهير دولي أو قوة دولية. ما كانش ممكن يعمل كده. فدلوقتي الأمور لابد أن تجري بهذا المعنى. أنت عارف أنك بتكلم العسكر وأنت في الحقيقة بتكلم النظام الدولي اللي وراء العسكر. النظام الدولي اللي وراء العسكر لا يمكن يتحرك إلا إن تهددت مصالحه بشكل حقيقي في مصر. بمعنى؟ تهددت مصالحه، يعني بمعنى يبقى فيها بقى ورش عمل واجتماعات ونشوف إيه المصالح اللي ممكن تؤثر على وتحرك الغرب في سبيل تغيير هذا المشهد مثلاً. لكن بطبيعة الحال ما كانش ممكن أي قوة دولية تتحرك لنصرة الثورة المصرية التي تبتغي بالأصل التحرر من الهيمنة علشان تتحرر منها. طب ما هو العسكر دول ممثلي الخارج، مش أكتر من كده يعني. ولذلك حتى الجيوش العربية كلها ليس لها نصر، يعني هي الجيوش العربية قاعدة بس علشان إيه، كحاميات، كفروع من الجيوش الغربية، مش أكتر من كده، وهي حاميات حقيقية. ده أمر هام جدا. أستاذ محمد يطرح سؤال، وهو يعني وفق الرؤية اللي حضرتك بتقولها، برأيك هل الحراك الثوري ضد الأنظمة يعني ليس الهدف الأصيل لإنجاح الثورة، وبالتالي لابد أن تتجه فعاليات الثوار ويتجه حراكهم، بل وتتجه عمليات الحركات المقاومة الثورية اللي بنتابعها كل يوم إلى الهدف الرئيس من هذه الثورة، وهي الأنظمة اللي بتضع كرتونات تهيمن على الدول وعلى الشعوب، وبالتالي إذا زال هذا النظام سيأتي نظام آخر وفق هذه الهيمنة الدولية. نعم صحيح. وبالتالي التحرك الأساسي لابد أن يكون ضد هذه الهيمنة. نعم، هو يعني أي ثورة أستاذنا جلال كشك رحمه الله بيقول ما فيش ثورة بتغير في الأهداف الوطنية، الثورات دائما تدفع الأهداف الوطنية إلى الأمام. يعني لما تحصل ثورة في فرنسا، أيوة هم بينقضوا على الملك عندهم، لكن مش معنى كده أن تنافسهم مع بريطانيا على السيطرة على العالم اختلف. لا، ده هدف قومي، ده هدف وطني، ده هدف كبير. هدف الأمة هو التحرر من هذه الأنظمة. هذا التحرر سيصطدم بالنظام العسكري بالمقام الأول باعتباره الوجهة الأولى، ومن ورائه النظام العالمي طبعا. ولذلك يعني أنت لما بتفكر على مستوى الأمة بتعرف أن أنت ما بينفعش توصل لحل وسط، يعني بحقيقة الأمور ما بينفعش توصل لحل وسط، يعني هذا النظام لابد أن يتفكك. طيب لابد أن يتفكك، وتفككه ده مش خراب على البلد، ده نفع للبلد. طيب حضرتك قلت في البداية أنه لا يوجد شيء في الثورات اسمه حراك سلمي، هذا أمر قد يدفعني لأن دي قد تكون رؤى عند بعض مكونات المشهد الثوري من تيارات وأحزاب وشخصيات. وهنا فيما يتعلق بالشخصيات سؤالي عن شخصيتين كان لهم خلال فترة ما من 25 يناير حتى الانقلاب العسكري دور كبير جدا في أو يعني وجهات نظر كبيرة ومختلفة عن كثير من التيارات الأخرى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في بعض ما يتعلق بتفاصيل التعامل مع النظام العسكري والمراحل السياسية اللي مرت بها مصر والثورة خلال الفترة الماضية، وهما الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور حسام أبو البخاري. برأيك كيف كان ليفكر كلاهما فيما مرت به مصر خلال عام ونصف غيب خلال هذا العام ونصف داخل السجون، لو كان في الخارج الآن الشيخ حازم والدكتور حسام أبو البخاري، ما هي وجهات النظر التي كانوا سينادون بها فيما يتعلق بالحراك الثوري وتنويعه وتطويره ومساره لإسقاط هذا النظام العسكري؟ طيب هو أولا أنا أنصح الجميع بأن يعني يرجع يفتح موقع يوتيوب ويدور على برنامج في الواقع بتاع الدكتور حسام البخاري، وسيجد فيه مادة غزيرة لترشيد العمل الثوري. ممتاز. طبعا شيخنا حازم أبو إسماعيل يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، وكلماته دلوقتي يعني بقت إيه، كل ما تحصل أزمة بنفتكر لغاية كاريكاتير الظريف اللي بيقول أنا شاكي إن الرجل ده هو اللي بيخطط للعسكر. شوف يا مولانا، الثورة كما قلنا لحظة فارقة، وكل الناس يعني التي لديها أدنى علم بالثورة تعلم أنه تطوير هذه اللحظة أو إفلات هذه اللحظة يكمن فيه فشل أو نجاح الثورة. ماشي. الشيخ حازم يعني كان هذا شعور أدركوا اللحظة الفارقة. إحنا ما ينفعش نفكر في إزاحة الانقلاب على مستوى طويل، على 5 سنين 10 سنين، ما فيش الكلام ده. لابد أن تكون كل الحركة الثورية تستهدف الزمن القصير، وكل تأخرنا الفترة لأن إحنا بنقول إن هو لحظة فارقة، وبنقول دلوقتي إن الجيل لما بيتعود على الظلم مهما حصل له معجزات وجاله منقذين ما بيستجبش. خلاص خلاص الجيل بقى اللي ما شافش الظلم ده ممكن من غير ما يشوف معجزات يبقى متفاعل أكتر مع الثورة. وإحنا شفنا حتى يعني أنت بص كده على طوابير الانتخابات بعد الثورة وطوابير الانتخابات بعد الانقلاب. طوابير الانتخابات بعد الثورة مليئة بالشباب، والحركات والمظاهرات في الشارع مليئة بالشباب. طوابير الانتخابات بعد الانقلاب مليئة بالعجائز اللي هو مش مستوعب ان ده صح، هو شايف ان الثورة دي فعلا بوظت له الدنيا، دمرت له حياته، غيرت له منهج تفكيره. معي؟ فالتفكير في اسقاط الانقلاب لابد ان تتوجه يعني الحركة الثورية والتخطيط الثوري على أن يكون هذا في أقصر مدى ممكن، لأن الزمن ليس أقصر مدى ممكن. ده اللي هو يعني في عمر الثورات، يعني الدكتور طارق سويدان كان بيتحدث في عدد برامج التلفزيون وقال إن ثورات الشعوب في مثل هذه الظروف اللي فيها مصر مثلا من 3 لـ5 سنوات. هل تعتقد برأيك إن هذا مدى زمني قصير ولا ده مدى زمني طويل؟ بينما الشيخ حازم كان ليه تصريح مشهور في سجنه ربنا يفك أسره لما قال هذا النظام أمامه 2 سنين فقط منذ مذبحة رابعة العدوية. حتى هو الشيخ حازم قال أنا حاسس أن أنا هفضل هنا 2 سنين، ويعني طبعا أنا أستبشر برؤية الشيخ حازم، لكن يعني هذه أحاسيس ما أقدرش إيه ما نبنيش عليها، ما أقدرش أبني عليها، خصوصا أن إحنا دلوقتي بنكلم ناس يعني فبلاش نعلقهم بأمل قريب أو بالتأكيد كده. لكن خلينا أقول لك أنه ما كان يقصده الدكتور طارق فيما أفهمه طبعا هو أنه الثورة نجحت بس علشان تؤتي ثمارها بقى وتستقر بتاخد هذا المدى الزمني، لكن الثورة التي تواجه انقلابا وبدأ دلوقتي احنا دخلنا في الحرب الأهلية، مش ما دخلناش يعني، هو الرجل بيزق ناحية الحرب الأهلية. من فضل الله علينا ان مصر ليست من بلاد الحروب الأهلية، ما فيهاش انقسامات عميقة بين الناس كطوائف ولا مذاهب، وحتى الانقسام الوحيد اللي ممكن يكون بين المسلمين والمسيحيين، المسيحيين عددهم بسيط 6%، انتشارهم الجغرافي يمنعهم من ان يكونوا كتلة صلبة، ويعني عبر التاريخ ما عدا 40 سنة اللي فاتوا كانوا المسيحيين ليسوا شوكة في خاصرة المسلمين أبدا، وحتى لما حصل الاحتلال كانوا المسيحيين ممكن يقوموا مع المسلمين. فأقصد أقول مصر ليست من بلاد الحرب الأهلية، ودي ميزة لصالح الثورة. ممتاز. الميزة الثانية لصالح الثورة إن جيشنا ضعيف ومنهار أساسا. يعني أنا سيبك بس من كل اللي بيتقال في التلفزيون، إحنا دلوقتي بنعرف نقرأ تقارير صادرة من مراكز أبحاث عالمية، مراكز أبحاث، ودلوقتي الأمريكان اللي دربوا الجيش المصري بيكتبوا أحيانا مذكراتهم وبيكتبوا تقارير في تقييم قدرات الجيش المصري. ما فيش تقرير بيقول إن الجيش ده يعني قوي ينفع. ولا في نوع من القوة. وأي وإحنا يعني إحنا زمايلنا الناس اللي دخلت الجيش كلها تعرف إن إحنا يعني المثال المشهور، إحنا لو حاربنا نيجيريا ولا ناميبيا هم بيقولوا أقوى حاجة انتصر. عملها العسكر في مصر عموما كانت عملية القاء القبض على عزة حنفي في أسيوط بعد حرب 73. ده صحيح، ده مثال صحيح. وحتى لما تنظيم الدولة في سيناء لما أصدر المشهور بتاعه، أنا نسيت اسمه دلوقتي، نعم. فهو مع أول مواجهة هم سابوا العساكر وخدوا الدبابة ومشوا. يعني عايز أقول لك هو لا يستأسد إلا على الضعفاء. يعني يعني بشكل عام كل دي مزايا تصب لصالح المشهد الثوري، ان احنا مش بلد حرب اهليه، وان احنا فالحراك الحقيقي هو حراك بين شعب وثوار وبين يعني مصالح، يعني مجموعات مصالح. مجموعات المصالح دي ملتصقه كنخبه ببعضها، وهي ملتصقه بوجه اخر بالغرب. تمام. بيسموها في العلوم السياسيه، وده تسميه أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المصيري، الجماعات الوظيفية. هي جماعات محطوطة منفصلة عن الشعوب تؤدي دور وظيفي يخدم النظام العالمي، وليس بينها وبين الشعب علاقة. فعلشان كده هو مش مهتم أنه يصلح من أحوال الشعب، هو مهتم بس أنه إيه يبقى في هذا المكان يستأثر بخيراته ويخدم النظام الدولي. أرجع لسؤالي اللي سألته منذ قليل، برأي حضرتك كيف كان أو ما هي وجهات النظر التي كان يمكن للشيخ حازم صلاح وإسماعيل والدكتور حسام البخاري أن يعبر عنها خلال الفترة الماضية لتغيير المشهد الثوري في مصر؟ هو لعل إجابتي لم تكن مفهومة، طبعا أنا أعتذر عن ذلك. أنا قصدت أن أقول أن تفكيرهم وتفكير أي حد من يعني اللي يفهم منطق الثورات، يعني المعنى إنما يتعلق بالزمن المدى الزمني القصير، هو ده. أن التخطيط ما يستمرش أبدا لبعدين، ولا تراهن على أنه استمرار الأوضاع بوتيرة بطيئة قد يغير من الوضع الدولي، أو قد يساهم في أن النظام يترنح، قد يدفع لاستقرار الأمور، قد يدفع، وهو الأولى. يعني الأغلب أنه بيحصل كده، الأغلب أنه طول الزمن بيصب في مصلحة القوي، لأن الثورة هي لحظة تظهر فيها القوة الشعبية كجزء من معادلة القوة، لكن بشكل عام الشعوب ليست جزءا من معادلة القوة. دايما النظم بينها مساحات نفوذ وتنافس، وتدور الأمور رغما عن الشعوب، إما بالقهر والعنف أو بالخداع. يعني الخداع ده من خلال الإعلام والنظام الرأسمالي أستاذ في موضوع الخداع، أو بالقهر طبعا ممثلوا النظام الشيوعي وممثلوا في عالمنا احنا إيه العسكر وهكذا. فطول الزمن ليس في صالحنا نحن، طول الزمن في صالح استقرار النظام. فأنا بقول إنه يعني طبعا فيما أتوقع، وأنا أحسب إن أنا أعرف كيف يفكران، يعني فيما أتوقع أنه كان هيبقى كل تركيزهم عن استغلال كل لحظة وعدم تطويل ولا مط هذه المدة. المدة الزمنية. طيب. نعم. البعض الآن يعني بيقدم طرحين مختلفين فيما يتعلق بالحراك الثوري والوضع في مصر الآن. البعض بيقول لابد لهذا الحراك أن يتصاعد في عملياته المقاومة، فيوجه ضربات قوية لليد الأمنية الباطشة وللأذرع الإعلامية المخادعة وللمؤسسات الاقتصادية التي تدر مزيد من الأموال لهذا النظام العسكري حتى يقتل مزيد من أبناء الشعب المصري. لابد أنه يحصل تصعيد. وجهة نظر الثانية بتقول لي يا جماعة لابد أن يعني زي ما بيقولوها بالبلدي نفرد رجلينا على قد الحفنة، إحنا أمام زي ما حضرتك قلت، إحنا مش أمام نظام عسكري، إحنا أمام معادلة دولية إقليمية، وبالتالي هذه المعادلة في لحظة من لحظاتها لابد أن تلجأ إلى حلول سياسية تقبلها الأطراف الإقليمية. هتضغط الأطراف الإقليمية سواء بقى الدول اللي لها علاقة بالنظام العسكري أو الدول اللي قد يكون لها علاقة بالحراك الثوري. كيف تنظر لهاتين الوجهتين؟ خلينا ناخد بأضعف الإيمان، أضعف الإيمان إلى إن إحنا معركتنا خاسرة وملناش أي يعني أوراق قوة، افتراض، وهناخد قرار بالانسحاب. ده أضعف الإيمان. حتى الانسحاب فن، يعني سيدنا خالد بن الوليد في معركة مؤتة لما أدرك أنه لا يمكن يواجه بال3000 اللي معاه 200,000 من الروم، عمل خطة وكأنه يهاجم وجالهم مدد وخلاص هيكملوا المعركة، وفي هذه اللحظة انسحب. يعني أنت في كل الأحوال حتى لو هتنسحب يجب أن تزيد من أوراق الضغط اللي في إيديك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت لازم بتصعد ولازم بتضغط حتى لو أنت واخد قرار بالانسحاب علشان تعرف تنسحب. لأن هو إذا كان يملك إفناءك، إيه اللي هيخليه يقعد يتفاوض معك أو يوصل لحل وسط؟ تمام؟ وإنت بدون أوراق ضغط دايما مستعمل، دايما ورقة مستعملة حتى في ظل الدول التي تبدو الآن راعية لك. يعني هو في الآخر وقت ما بيوصل لاتفاق يعني يرضي مصالحه أو يحقق مصالحه هيضغط عليك. طبعا أي دولة لها القدرة على أنها تضغط على الناس اللي بتحتضنهم يعني بأوراق كثيرة جدا يعني. ففي كل الأحوال لابد للقوة الذاتية للحراك الثوري أن تكون قوية وعالية وفاعلة، حتى أن المفاوض هو بياخد قرار سياسي بالانسحاب يعرف ياخد قرار سياسي بالانسحاب مشرف، لأنه قبل كده مش هيعرف يقعد أساسا على طاولة المفاوضات أو طاولة التسوية. ده في أضعف الإيمان. أضعف الإيمان ده ممكن ينقذنا احنا في اللحظة الحالية لكنه مضر للأمة على المدى البعيد. أنا عايز أقولك أن قرار حقن الدماء ده قرار اتخذه المستشار حسن الهضيبي قبل 60 سنة أيام عبد الناصر. احسب اللي احنا خسرناه في 60 سنة واحسب ايه يعني آخر شيء ممكن نتوقعه لو أن الإخوان قرروا يبدأوا صدام مع عبد الناصر سنة 54 مع العسكر. النتائج لا تقارن بالتأكيد. لا تقارن، يعني مهما كانت الخسائر في ذلك الوقت لا يمكن أن تقارن بخسائر 60 سنة التي دفع. بس احنا كنا هندفعهم يعني ايه جملة، لكن دفعنا أضعافهم. دلوقتي دفعناهم قطاعي أضعافهم، ودلوقتي بندفعهم تاني. يعني رسوخ دولة العسكر، لما العسكر لما واحد من المجلس العسكري يقول لواحد من قيادات التحالف انتوا اللي عملتوا انقلاب، البلد دي بتاعتنا، احنا اللي بنحكم البلد من 60 سنة، هذا الشعور نفسه خسارة استراتيجية. يعني احنا لو خسرنا الثورة دي دلوقتي وهنيجي بعد 60 سنة ثورة تاني، الراجل العسكري اللي بيحكم ساعتها ممكن يكون حفيد بقى عبد الفتاح السيسي ولا حاجة، لأنه يعني وارد تتحول جدا لدولة ملكية. ما حسن مبارك مش كان هيورث ابنه؟ حاشا لله، إن شاء الله ما يحصلش. أنا عايز أقول لا، الخطورة دي ممكن بالتأكيد، وأكثر من ذلك خطورة الكفر على الناس. تعرف صدام حسين وصل من الطغيان إلى أن الشاعر بيقول له، طبعا حاشا يعني نقل الكفر ليس بكافر، لما شاعر حب يمدحه وينفقه قال له تبارك وجهك الخلاق فينا كوجه الله ينضح بالجلال. استغفر الله. يعني انت متخيل الطغيان ممكن يوصل لفين؟ وكل طغاة العرب قبل انهيارهم كانوا بيمهدوا لابنائهم سيف الاسلام القذافي وعدي وقصي وبشار نجح، وهو بشار مش مستوعب انه ممكن ما يبقاش رئيس البلد بتاعتهم. فانا عايز اقول لك لو احنا خسرنا يعني ممكن الانسحاب ينقذنا في هذه اللحظة. نفس الجملة اللي قالها القذافي والشعب يثور ضده، قال من أنتم؟ إيه ده؟ الأرض أرضه والبلد بلده. ذكرني ب ب ب ب يعني ب يعني خليني أشكر حضرتك في نهاية أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكلام اللي كنا بنقوله في النهاية ذكرني بما قاله أحمد مطر لما كتب عن هؤلاء الذين يحتكرون موارد شعوب، كتب يقول قوت عيالنا هنا يهدره جلالة الحمار في صالة القمار، وكل حقه به أن بعير جده قد مر قبل غيره بهذه الأمر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي. خليني أخد يعني من كلام حضرتك جملة مختصرة، الثورة بالجملة أفضل بكتير من الثورة الطاعي. ثوروا بالجملة عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنا هذا الظلم وهذا الفساد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. دمتم ثوارا وأحرارا، ويسقط حكم العسكر.